أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. معنى الضرار. وصلنا إلى النقطة الأخيرة من النقطة الخامسة من قاعدة الأضرار. النقطة الخامسة بحثنا عن توضيح مفردات الحديث، فرقنا بين الضرر وبين الضرار، وقلنا إن الضرار هو النقص وهو اسم مصدر، بينما الضرار هو مصدر. وبما أن الضرار هو مصدر، إذن هو مصدر من ماذا؟ إما ضرار مصدر من الفعل ضر يضر ضرارا، وإما الضرار مصدر من ضار. صيغة ضار أصلها ضارر، فاعل على وزنين، فاعل فعال، فاعل مفاعل، ضار ضرار، ضارر مضار، أصلها مضارر. واضح؟ أي الصيغتين أشهر، فعال أم مفاعلة؟ الأشهر هو مفاعلة. إذن نحمل هذه الصيغة على الصيغة الأشهر، على التركيب الأشهر، وهو صيغة مفاعلة. صيغة المفاعلة تدل على المشاركة من الطرفين. قاتل مقاتل، فالمقاتل يعني قاتل هذا ذاك وقاتل ذاك هذا، مبارز بارز هذا ذاك وبارز ذاك هذا، هذا كما يقول علماء الصرف. المحقق الأصفهاني رحمه الله يقول: تتبعت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد في الاستعمالات القرآنية استخدام صيغة مفاعلة بمعنى المشاركة. على كل حال، قبلنا أن مفاعلة تستعمل في المشاركة، أو لم نقبل في المقام صيغة مفاعلة مضارة لم تستخدم على نحو المشاركة. فنحن حينما نقول أن ثمرا قد ضر الأنصاري، لا نقول أيضا إن الأنصاري أيضا قد ضر ثمرا، فإن الفاعل بالأصالة هو ثمرا، وأما الأنصاري الذي وقع عليه الشيء المفعول به المفعول لم يصدر منه أيضا ضرر. واضح ولا؟ بخلاف بقية الصيغ التي قد يدعى في حقها في اللغة العربية أنها تدل على ذلك. قاتل مقاتلة، المقاتلة هكذا تقول: إن المقاتلة قاتل زيد عامر. زيد هو الفاعل بالأصالة، عامر الذي هو مفعول، لأن زيد قد بدأه بالمقاتلة، إلا أن عمر أيضا يشارك في المقاتلة لكن بالتبع. إذن عندنا فاعلان: فاعل بالأصالة وفاعل بالتبعية. الفاعل بالأصالة هو الفاعل الأصلي، والفاعل بالتبعية هو الفاعل الذي في الواقع هو مفعول. واضح إن شاء الله. إذن قلنا إن لفظة ضرر تدل على النقص ولفظة ضرار تدل على المفاعلة بحسب الصيغة، وإن كان بحسب الاستعمال المضارة لا تدل على المشاركة. يبقى أن لفظ الضرار تدل على الحدث وهو الضرر، تحدث على النقص، واضح. وكل المصادر تدل على الحدث، لكن بعض المصادر تفترق عن مصادر أخرى في الدلالة على معنى آخر غير الحدث. وبعبارة أخرى، نحن نسلم أن لفظ الضرار بما أنها مصدر فهي تدل على الحدث، هذا من المسلم، هذا شأن كل مصدر أنه يدل على الحدث. لكن يا ترى هل يوجد امتياز وهل توجد خصيصة أخرى نستفيدها من لفظ الضرار فوق خصيصة الحدثية التي هي تستفاد من مطلق المصدرية؟ واضح الجواب؟ نعم. أولا، بما أن ضرار مصدر فهي تفيد نسبة الحدث إلى فاعل، نسبة الضرر إلى فاعل، بخلاف ضرار، ضرار ليس فيها نسبة إلى فاعل، لأن ضرر اسم مصدر واسم المصدر ليس فيه نسبة إلى فاعل. بخلاف ضرار بما أنه مصدر فهو يفيد نسبة الضرر إلى فاعل، وهذه الخصيصة لا يمتاز بها، لا تمتاز بها لفظة الضرار. هذه الخصيصة موجودة في الضرار وغير الضرار من المصادر، نسبة الحدث إلى فاعل. لكن لفظ الضرار فيها خصيصة أخرى، وهي ضرار إما أن تدل على صدور الفعل من الفاعل بنحو الاستمرار والتكرر، أو تفيد صدور الحدث من الفاعل بنحو التقصد والتعمد. واضح إن شاء الله. يعني حينما نقول ضرار فلان، إما أن نقصد ضرر فلان المستمر المتكرر، هذه صورة، أو نقصد لا ضرار فلان يعني ضرر فلان الذي صدر منه متعمدا ومتقصدا، ففلان قد اتخذ ذريعة باطلة من اجل الاضرار. واضح هذا المعنى، خصوصا المعنى الثاني، صدور الضرر من الفاعل بقصد التعمد والتقصد واتخاذ ذريعة باطلة، ينسجم مع بعض الاستعمالات القرآنية كقوله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني هذه المرأة انت ما تطلقها، واضح ولا؟ ولا تعاشرها، فتذروها كالمعلقة، تخليها معلقة، ما تعرف تكليفها، لا زوجات ما تروح تمر عليها ولا مهملينها هاجرينها، ولن تنطلقينها مسرحينها، واضح ولا؟ فأنت بهذه الحالة تتعمد وتتقصد الإضرار بهذه المرأة المسكينة. وهكذا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني اتخذوا المسجد متقصدين ومتعمدين الإضرار. واضح. بعد نقرأ هذا المقدار، إذن النتيجة النهائية ماذا؟ النتيجة النهائية كلمة الضرر تدل على نفس النقص، بينما كلمة الضرار تدل على الضرر الصادر من الفاعل عن تعمد وعن قصد. إذن هذا هو الفارق بين الضرر والضرار، أن الضرر عبارة عن نفس النقص بينما الضرار عبارة عن صدور النقص من فاعلين مع تعمد النقص والإضرار. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. معنى الضرار، هذا معنى الضرار أخذناه تقريبا بالأمس، معنى الضرار والمشاركة. اليوم الجديد الذي أخذناه فقط هو هذا، أن صيغة الضرار تدل على النسبة إلى فاعل مع تقصد وتعمد أو استمرارية. معنى الضرار، بعد أن عرفنا أن الضرار مصدر نسأل عن معناه. إذا الضرار يحتمل كونه مصدرا لضرة، ويحتمل كونه يعني كون الضرار مصدرا لضارة. ضارة الراء مشددة يعني أصلها رائن، ضارة يعني ضارر، ضارر على وزن ماذا؟ فاعل. وتلك أيضا ضرة الأولية ضرة أصلها ضارر، ضرر على وزن فعل. إذن هو إما أصل الفعل فعل ضرر ضرة، وإما أصل الفعل فاعل ضارر ضارة. واضح؟ فإن ضر، هذا الصيغة الأولى، ضر يعني ضارر فعل، يأتي مصدره ضرا وضرارا هكذا، فعل ضارر ضرا وضرارا. واضح؟ لاحظ الحاشية، يقول فإن الفعل الثلاثي، وإن ثلاثي مو تقول هاي كلمتين الضاد والراء ضرة، لا أصلها ضرارة. واضح؟ الضاد واحد، الراء الثانية، الراء الثالثة. فإن الفعل الثلاثي قد يأتي مصدره على فعال من قبيل كتب كتابا وحسب حسابا وقام قياما. واضح ان شاء الله. اذن هذا الصيغة الاولى، الصيغة الاولى ضرارا ضرا وضرارا. الصيغة الثانية وضار، ضار اصلها ضرارا الذي هو على وزن فاعله، لاحظ الوزن تفك، فاعله ضرارا. يأتي طبعا ما يصير التجديد، تجديد إذا جاء حرفان متماثلان أحدهما ساكن والآخر متحرك، يدغم الحرفان بإدغام المتماثلين. هنا أيضا عندنا ضارر، عندنا راء إحداهما ساكنة والأخرى متحركة، دمجتا وأدغمتا وشددت الراء. واضح؟ وضار الذي هو على وزن فاعل، يأتي مصدره على وزن فعال ومفاعل، أي ضرار ومضار. واضح؟ ومضار أصلها مفاعل، أصلها مضارر، شددها تصير مضار. لاحظ الحاشية في شرح ابن عقيل الجزء الثاني صفحة 131، يقول ابن عطيل شرح الألفية: كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعل، نحو ضارب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة، بارز برازا ومبارزة، إلى آخره. جيد، الآن نتكلم عن ماذا؟ لا على أن الأساس ضرا، الأساس ضارا فاعل، المصدر إما فعال وإما مفاعلة، نحمل المصدر على مفاعلة لأنه أشهر التراكيب. ثم إنه إذا كان مصدرا لضارة، إذا كان يعني ضرار، مصدرا لضارة يقال لأن الضرار مصدر ضار المفاعلة، إذ مصدر ضارة وإن لم ينحصر بالمفاعلة، ما ينحصر بالمفاعلة لأن مفاعلة وفعال، بل يأتي مصدره مصدر ضارة على وزن فعال أيضا، إلا أنه ينسب إلى باب المفاعلة من باب النسبة إلى أشهر المصدرين. عندنا مصدر ما هما؟ فعال ومفاعلة، أيهما أشهر؟ مفاعلة، فالنسبة إلى أشهر المصدرين مفاعلة. وبالجملة يعني على العموم، إذا كان الضرار مصدرا لضارة أي كان مصدرا من باب المفاعلة، فقد يقال بدلالته بدلالة الضرار على المشاركة، أي لا يضر هذا ذاك ولا ذاك هذا، فإن المنسوب إلى جملة من اللغويين هذا تراجع على مصدر باب المفاعلة، هناك ينصون على أنها تدل على التشريع، فإن المنسوب إلى جملة من اللغويين أن باب المفاعلة موضوع للمشاركة، فقاتل زيد عمرا يعني هذا قاتل ذاك وذاك قاتل هذا، إلا أن النسبة في أحدهما أصلية وهو زيد، وفي الآخر تبعية وهو عم، فالنسبة بلحاظ الفاعل وهو زيد أصلية، بينما النسبة بلحاظ المفعول وهو عامر تبعية. واضح؟ هذا يعني خذ هذا ما قلنا من أن صيغة المفاعلة تدل على المشاركة، ولكن الشيخ الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمطاني رحمه الله ووافقه على ذلك ما ذهب إليه جماعة، أنكر دلالة باب المفاعلة على المشاركة، وقال إني تتبعت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد استعمال باب المفاعلة في الدلالة على المشاركة. واضح؟ يقول لا يدل على المشاركة. وعلى أي حال، سواء تم ما أفاده المحقق الأصفهاني أو لا لم يتم ما أفاده الشيخ الأصفهاني، وقلنا بوجود المشاركة، ففي خصوص موردنا ففي خصوص الحديث لم يقصد من كلمة الضرار الدلالة على المشاركة، إذ الضرر كان صادرا من ثمرة فقط دون الأنصار، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في النقطة التالية، النقطة رقم 6، أن استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله إنما هو بخصوص فقرات لا ضرار دونه لا ضرر. لماذا؟ لأن لا ضرار تدل على النسبة إلى فاعل إلى ثمرة، أما ضرار لا ضرار ما تدل على النسبة إلى فاعل، تدل على مجرد الناقص فقط من دون النظر إلى فاعل. واضح؟ تفصيل هذه النقطة إن شاء الله هذه الحيثية في النقطة السادسة. وبعد عدم كون المشاركة مقصودة، يعني في هنا غير مقصودة، في خصوص لا ضرر ولا ضرار، فما هو المقصود إذن؟ إن المصدر مثل ضرار في موردنا، وإن دل على صدور الحدث من الفاعل إنها إلا أن هذا المقدار قضية، أي مقدار صدور الحدث من الفاعل قضية تشترك فيها جميع المصادر، كل المصادر تدل على حدث منسوب إلى فاعل، هذه النقطة الأساس التي يختلف فيها المصدر عن اسم المصدر، ولكن دلالة بعض المصادر تختلف عن دلالة بعضها الآخر، يعني ربما تمتاز ببعض الدلالات والحيثيات. والسؤال عن دلالة هيئة الضرار ما هي؟ يعني السؤال بماذا تمتاز هيئة الضرار؟ هل تمتاز بخصيصة فوق هذه الخصيصة العامة دلالة الحدث ونسبة الحدث إلى فاعل؟ لا يبعد دلالة كلمة ضرار على صدور الضرر من الفاعل، إما بنحو الاستمرار والتكرر أو بنحو التقصد والتعمد واتخاذ ذريعة باطلة إليه للضرار. واضح. إما الخصيصة الأولى الاستمرار والتكرر، أو الثانية التقصد والتعمد واتخاذ ذريعة باطلة إليه إلى الضرر. فلا ضرر يعني لا يصدر منكم الضرر متقصدين إلى الضرر ومتشبثين ببعض الذرائع الواهية. هذه الخصيصة الثانية لعلها أوصف ببعض الاستعمالات القرآنية التي ورد فيها لفظ الضرار، ولعل بعض الاستعمالات القرآنية تساعد على ذلك، يعني أن المراد من الضرر صدور الضرر من فاعل بنحو التقصد والتعمد واتخاذ ذريعة باطلة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. واضح ولا؟ هذا الطلاق الرجعي، انت طلقتها فترة العدة تستطيع ان ترجع اليها. فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. اما تمسكوهن بمعروف يعني ترجعون اليهن بمعروف، او سرحوهن بمعروف امضوا الطلاق، تنتهي فترة العدة، انت الى حال سريرك وهي الى حال سبيلها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ان تمسكها بالمعروف يعني ارجع اليها من باب المعروف والاحسان، لا تمسكها من باب ان تضرها، تمسكها ترجع اليها فتصبح زوجتك. لكن انت هاجرنها وفي نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت هي في ذمتك، انت تريد تضررها. واضح ولا؟ ولا تمسكوهن ضرارا يعني لا تمسكوهن بنحو تقصد وتعمد الاضرار بهن. بعد وقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. مسجدا ضرارا يعني بقصد الاضرار، تعمد الاضرار، اتخذوا المسجد ذريعة للاضرار. وقال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذه في آية الدين، واضح او لا؟ يعني ماذا؟ اذا تداينتم بدين فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم الآية الكريمة تقول: ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذا فقط دور الكتابة والشهادة، لا تتعمدوا ولا تتقصدوا اضرارهما. وقال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. والنتيجة المستخلصة من كل هذا أن كلمة الضرار التي هي اسم مصدر تدل على نفس النقص من دون نسبة إلى فاعل معين، وكلمة الضرار تدل على الضرر الصادر من الفاعل عن تعمد وقاع. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. ننطلق إلى النقطة السادسة. النقطة السادسة ما هي؟ ما المقصود من قاعدة لا ضرر؟ بعد أن عرفنا وفرقنا بين الضرر والضرار، نقول: ما الفارق بين الضرر وبين الضرار؟ عرفنا الفارق بينهما، الضرر يدل على النقص والضرار يدل على الضرر الصادر من فاعله. لكن الرواية جمعت بين الضرر وبين الضرار، فإلى ماذا ترمي الآية؟ فإلى ماذا يرمي الحديث الشريف؟ طبعا هذا وارد في حديث شريف مو في آية. واضح ولا؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار يرمي إلى ماذا؟ ما المقصود من الجمع بين الضرر وبين الضرار؟ توجد أربع محتملات، وإن كان أكثر ربما خمسة، لكن المصنف يتعرض إلى أربعة أقوال رئيسية. الرأي الأول يقول: المقصود من لا ضرر ولا ضرار إفادة النهي التكليفي، يعني يحرم الإضرار بالآخرين، لا تضر الآخرين، هذا الرأي أخذناه وهو لشيخ الشريعة الأصفهاني. الرأي الثاني: لا ضرر ولا ضرار، المقصود بها نفي الضرر المتدارك، نفي الضرر غير المتدارك، يعني الضرر إما يتدارك ويجبر ويضمن، وإما الضرر لا يجبر ولا يضمن، جبار يذهب هدرا. واضح ولا؟ في الشريعة الإسلامية يوجد ضرار غير متدارك يعني غير مضمون، يوجد ضرار انت تضر الآخرين وما تضمن إليها، مثلا تقطع يد واحد وما تجبر هذا الضرار، ما تدفع ليه؟ لا يا أخي. فإذا في الشريعة الإسلامية لا يوجد ضرر غير متدارك، يعني لا يوجد ضرر غير مضمون. إذا ماذا نستفيد من قاعدة لا ضرر؟ نستفيد حكم وضعي وهو ثبوت الضمان، أن الإضرار يوجب الضمان، هذا حكم وضعي. لا يوجد في الشريعة الإسلامية ضرار لا يترتب عليه ضمان، لا يجبر لا يتدارك. واضح؟ فالرواية لا ضرر يعني لا يوجد ضرر غير متدارك في الإسلام، لا يوجد ضرر غير مضمون. هذا الرأي ينسب إلى الفاضل التوني رحمه الله. واضح؟ الرأي الثالث هو الرأي المعروف والمشهور والذي سار عليه الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني والسيد الخوري رحمة الله عليه. هذا الرأي يقول هكذا: أن الحكم الضرري منفي في الإسلام، يعني لا يوجد في الإسلام حكم يلزم منه الضرر، لا يوجد في الإسلام حكم وتشريع يؤدي إلى الضرر، كل تشريع يوجد ويستلزم منه الضرر فهو منفي. نحن شرعنا لك الوضوء، شرعنا لك الغسل، شرعنا لك التيمم، شرعنا لك بحيث لا يلزم منه الضرر، إذا لزم منه الضرر هذا الحكم يرتفع عنه. واضح إن شاء الله؟ هذا الرأي الثاني. ولاحظ الرأي الثالث، هذا الرأي الثالث يقول لا ضرر متجه إلى الحكم، تنفي الحكم الضرري. واضح؟ الرأي الرابع، الرأي الرابع لصاحب الكفاية رضوان الله عليه، يقول لا ضرر ولا ضرار صحيح هي لنفس الحكم، لنفي الحكم كما يقول القول الثالث الشيخ الأنصاري، لكن نفي الحكم إما بلسان نفي الحكم الذي هو المحمول، وإما بلسان نفي الموضوع. وأنا أستظهر أنه نفي للحكم من باب نفي الموضوع. التفتوا جيدا، هكذا تقول مثلا، تقول الوضوء واجب، الغسل واجب. واضح؟ ما هو الموضوع؟ الوضوء الغسل. ما هو الحكم؟ الوجوب. الرأي الثالث يقول نفس الوجوب إذا لزم منه الضرر يرتفع الوجوب، فالضرر أخذ قيد في ماذا؟ في الحكم، في الوجوب. واضح ولا؟ يعني الوضوء واجب إذا لم يكن ضرريا، الغسل واجب إذا لم يكن ضرريا، فالضرر اشتراط عدم الضرر هو في الوجوب أم في نفس الوضوء والغسل؟ في نفس الوضوء، في نفس الوجوب، نفس الحكم. هذا القول الثالث. القول الرابع يقول لا، نحن نشترط في نفس الوضوء أن لا يوجب الضرر، نحن نشترط في نفس الغسل أن لا يوجب الضرر. إذا كان الوضوء يوجب الضرر، هذا الوضوء غير مطلوب، إذا الوضوء ما موجود وجوب ما موجود. إذا الغسل يوجب الضرر، هذا الغسل ما مطلوب، إذا الغسل ما مطلوب ارتفع الغسل من باب أولى يرتفع ماذا؟ الوجوب، لأن الوجوب تابع لموضوعه وهو الغسل الوضوء. إذا ارتفع الموضوع وهو الوضوء أو الغسل ارتفع الحق. واضح؟ نقرأ هذه الأقوال الأربعة وإن شاء الله نشرح فيها بالتفصيل. ثالثا المقصود من قاعدة لا ضرر، بعد أن عرفنا المقصود من كلمة الضرر والضرار، يقع الكلام في المقصود من مجموع الجملة لا ضرر ولا ضرار، مجموع الجملة جمعت بين الضرر والضرار، وأنه ماذا تريد أن تقول وتبين هذه الجملة؟ إن أهم نقطة من نقاط البحث عن قاعدة لا ضرر هي هذه النقطة. أي نقطة؟ المقصود من مجموع الجملة، هذا أهم نقطة. هو أصلا إحنا ندرس قاعدة لا ضرر لشرح المقصود من هذه الجملة. وقد اختلفت الإجابة عن هذا التساؤل، ونذكر المهم منها كما يلي: ألف، إن المقصود من جملة لا ضرر ولا ضرار الناهي، يعني أنهاك عن الإضرار، المقصود النهي وإفادة تحريم الضرر تكليفا، النهي التكليفي يعني حكم شرعي تكليفي، يعني الحرمة يا أخي. لا ضرر ولا ضرار يعني يحرم عليك الإضرار بالآخرين، لا تضر الآخرين، لا يجوز لك الإضرار بالآخرين. إن المقصود النهي وإفادة التحريم الضرر تكليفا، وهذا الرأي ذكره الآخون في الكفاية، الآخون بالخراساني، الآخون محمد كاظم الخراساني، واختاره هذا الرأي شيخ الشريعة الأصفهاني. ذا رأي ثاني: إن المقصود نفي الضرر غير المتدارك، يعني غير المضمون، نفي الضرر غير المضمون في الإسلام، يعني في الإسلام لا يوجد ضرر غير متدارك، لا يوجد ضرر غير مضمون. بعبارة أخرى، لا ضرر ولا ضرار تثبت وجود الضمان عند تحقق الضرر. واضح؟ فهي تثبت حكم وضعي وهو ثبوت الضمان عند تحقق الإبراء. إن المقصود نفي الضرر غير المتدارك، وهذا الرأي هو المنسوب للفاضل الثوري. جيم الرأي الثالث: إن المقصود نفي تشريع الحكم، هذا الحكم الوجوب والحرمة وغيره الذي يستلزم الضرر ويسبب الضرر، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم والميرزا النعيمي والسيد الخوي. يعني كيف يستلزم الضرر؟ وضوء، انت اذا تتوضا الجو بارد تمرض تصيد الشغل، واضح او لا؟ او انت جلدك فيه حساسية، اذا تجري عليه الماء يتنفخ الجلد وبعدين تصاب بسرطان مثلا، واضح؟ هذا الحكم وهو الوجوب بما انه يلزم منه الضرر يرتفع نفس الوجوب. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع يقول: لا أن الوجوب هو الذي يرتفع، الذي يرتفع نفس الوضوء، إذا غسلات الوضوء توجب الأضرار، نفس الوضوء يرتفع، إذا ارتفع الوضوء ارتفع الوجوب. طبعا في النتيجة هناك ماذا؟ في النتيجة هناك ثمار تترتب على هذين القولين، واضح ولا؟ لأنه أحيانا لا يكون نفس الموضوع ضرريا، مقدمات الموضوع ضررية، مثلا أحيانا الوضوء أنا ما يضرني، مقدمات الوضوء مثل ماذا؟ شراء الماء، الماء ثمن باهظ. واضح ولا؟ إذا مقدمات الموضوع شراء الماء غالب، إذا المقدمات هي التي توجب الضرر. بناء على رأي الأخوند، بناء على رأي الأخوند ما تجري قاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر إذا كان نفس الموضوع ضرري مو مقدمات الموضوع ضررية. واضح أو لا؟ لكن بناء على الرأي المعروف أنه لا، إذا الحكم ضرري الحكم فيه إضرار، إما لأن موضوع ضرري، إما لأن مقدمات ضررية، إما لأن شرائط الموضوع فيها ضرر. واضح أو لا؟ بناء على رأي المشهور رأي الشيخ الأنصاري تجري قاعدة لا ضرر، الحكم صار ضرري. واضح أو لا؟ لضرر موضوعة، لضرر مقدمات موضوعة. هذا إن شاء الله الفوارق سنتطرق إليها عندما نتطرق إلى القول الرابع. جي دال اللي هو القول الرابع، ان المقصود نفي الحكم لكن لا بلسان نفي نفس الحكم، وانما بلسان وصيغة نفي الموضوع. واذا نفينا الموضوع نفينا الحكم، اذ ان الحكم يدور مدار الموضوع وجودا وعدما، فالموضوع بمثابة العلة للحكم للمحمول. إن المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهذا ما اختاره الأخند الخراساني في الكفاية، ويأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى توضيح الفرق بين هذا الرأي الرابع وما قبله. ذكرنا لكم فارق من الفوارق. وبعد هذا يعني وبعد استعراض الأقوال الأربعة، نأخذ بالتحدث بشكل مختصر عن كل واحد من هذه الآراء، ثم بيان ما هو المختار. توضيح الرأي الأول. الرأي الأول فسر لا ضرر ولا ضرار بماذا؟ بالنهي التكليفي. كيف تستدل على أن لا ضرر ولا ضرار نهي تكليفي عن الإضرار بالآخرين؟ يعني نستفيد حرمة الإضرار بالآخرين. نحن لا يهمنا ان نبرر كيف تحقق التحريم، هذا ما يهم. لماذا صار محرما وكيف تحقق التحريم هذا غير مهم، المهم كيف نثبت التحريم، ما هو الدليل على التحريم. واضح؟ يمكن اثبات التحريم باحد طرق ثلاثة. الطريق الاول، ماذا قالت الرواية؟ لا ضرر ولا ضرار. هذه لا، هل هي نافية أم هي ناهية؟ الجواب، نحمل لا على ماذا؟ نقول هذه لا ليست نافية وإنما هي ناهية. كيف تحملها هكذا؟ نقول الاستعمال على نحوين، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ ما هو لا، واستعمال المجازي استعمال اللفظ غير ما وضع له. نقول لا وضعت في اللغة العربية للنفي، فإذا استعملنا لا في النفي فهذا استعمال حقيقي، إذا استعملنا لا في النهي هذا استعمال مجازي، لأننا استعملنا لفظة لا في غير ما وضعت له، لا وضعت للنافي ونحن استعملنا في النهي، إذن هذا الاستعمال استعمال مجازي. هذا الاستعمال المجازي يدل على التحريم. لا ضرر يعني لا تضر، يعني انهاك عن الاضرار، يعني الاضرار حرام عليك. جيد. الصورة الثانية، الطريقة الثانية، ان نقدر محذوفا لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، يعني لا ضرر ولا ضرار جائز في الاسلام، نقدر لفظ جائز. الطريقة الثالثة، نقول لا ضرر ولا ضرار إخبار وأحياء. احيانا قد نأتي بالخبر ونقصد الانشاء، مثل يعيد، يصلي، يمضي، هذه كلها اخبارات، لكن المقصود منها الانشاء. يعيد يعني اعد، يصلي يعني صلي، يمضي يعني مضي، واضح او لا؟ وهكذا في سائر العقود، بعته يعني مو اخبرنا من الزمان باع، بعته يعني ابيعه، انشئ البيع. زوجتك يعني مو من زمان زوجتك، لا يا اخي الان اوقع عقد الزواج. وهكذا اجرتك، بعتك، بعت، زوجت، انكحت، واضح، اجرت، هذه كلها صيغ للماضي للاخبار يقصد بها الانشاء. فكذلك لا ضرر ولا ضرار، اخبار، اخبر انه لا يوجد ضرر، واضح ولا لا؟ يوجد ضرر ولا يوجد اضرار، واقصد يعني لا توجد الضرر ولا توجد الاضرار. نقرأ هذه الامور. توضيح الرأي الاول، ان تفسير القاعدة لا ضرر ولا ضرار بالتحريم التكليفي للضرر يمكن ان يتم باحد الطرق الثلاث التالية. الف، الاولى، استعمال لا النافية النهي بنحو المجاز والاستعمال في المعنى غير الموضوع له، لا تهمك العبارة، يعني بنحو المجاز وبنحو الاستعمال في المعنى غير الموضوع له. ما هو الاستعمال في المعنى غير الموضوع له؟ هو نفس المجاز. الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، واضح ولا؟ يقول هكذا. والاستعمال يعني استعمال لفظ لا ضرر في المعنى، اي معنى له؟ معنى النهي. هذا معنى النهي غير موضوع له، غير موضوع لله، والذي وضع لله هو معنى النافي. واضح العبارة او لا؟ واضح ان شاء الله. استعمال لأنه هي في النهي بنحو المجاز، كيف يتحقق المجاز يعني؟ والاستعمال يعني استعمال لا في المعنى غير الموضوع له، يعني واستعمال لفظة لا في معنى النهي، هذا معنى النهي غير الموضوع للفظة لا، لأن الموضوع له لفظة لا هو معنى النافي. واضح؟ عطف بيان، احسنت، الواو عطف بيان. باء، تقدير خبر محذوف اي لا ضرر جائز. ما هو الخبر المحذوف؟ جائز، مبتدا لا ضرر والخبر جائز. جيم، الطريق الثالث، ان تكون الجمله مستعمله، جمله لا ضرر ولا ضرار، مستعمله في الاخبار عن النافي لكن بقصد النهي. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني الضرر والضرار منفي في الإسلام. إذا الضرر والضرار منفي في الإسلام يعني أخبرنا عن انتفاء الضرر والإضرار في الإسلام، لكن ليس المقصود الإخبار بالانتفاء، المقصود أن الإخبار بالانتفاء وسيلة من وسائل النهي. واضح؟ يقول أن تكون الجملة مستعملة في الإخبار عن النفي بقصد النهي، نظير استعمال يعني مثل استعمال جملة بعت بداع الإنشاء، بعت يعني أخبر عن البيع، لكن ليس المقصود بعت الخبرية، المقصود بعت الإنشائية، يعني أوجد البيع وحقق البيع. هكذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني الضرر والضرار منفي في الإسلام، بمعنى لا توقع ولا تحدث الضرر. واضح؟ إذن هذه خلاصة للطرق الثلاثة التي يمكن بها إثبات الرأي الأول لشيخ الشريعة الأصفهاني. واضح؟ الدليل على الرأي الأول يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.